إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة ومذاكرة كتاب شمائل الترمذي الذي يحتوي على شمائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى ما في تعلم ومذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعميق محبته في قلوبنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي تعلم شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصول التأسي أو وقوع التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن فوائد مذاكرة شمائل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم تذكره آناء الليل وأطراف النهار، وأنه هو القدوة والأسوة والمثل، إن لم تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه. هذه شمائله مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد كنت بدأت في مجلس مذاكرة الشمائل قراءة كتاب شمائل أبي عيسى الترمذي، لأنه من أكثر كتب الشمائل استيعابا وحسن ترتيب لما ورد في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيا وقفنا. طيب، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد البصري قال أخبرنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله، أو ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. حسين بن محمد البصري شيخ الترمذي السعدي البصري السعدي صدوق روى له النسائي أيضا ووثقه روى له النسائي ووثقه ولعل توثيق النسائي يقدم على تصديق من تأخر. قال أخبرنا الفضيل بن سليمان صدوق وصف بأن له خطأ كثيرا. قال أخبرنا فائد مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المولى من المذكورين؟ هو أبو رافع. أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو رافع القبطي اسمه إبراهيم. أبو رافع القبطي اسمه إبراهيم. فائد مولى عبيد الله، ويقال فائد مولى العبادل، وثقه أئمة، وتوثيقه أرجح من تصديق الحافظ ابن حجر. خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا عبيد الله بن علي، عبيد الله بن علي هو المعروف بعبادل، عبيد الله بن علي هو المعروف بعبادل، وهذا لقب لين الحديث، لين الحديث، والتليين في الرواة جرح غير مفسد. عن جدته سلمى، جدته سلمى أم رافع زوج أبي رافع، سلمى أم رافع زوج أبي رافع صحابية رضي الله عنها. هذه الصحابية دخل عليها الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر. يا إخوانا يغلق الجوال هذا ما دخل عليها الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر دخلوا عليها أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا زيادة منهم في محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة منهم في التأسي به في كل ما أتاه رسول الله وفي كل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله ويحسن أكله، يحسن أكله أي يحسنه لغيره من الإحسان، يحسنه لغيره من الإحسان. يا صاحب الجوال غفر الله لنا ولك. يا أخواننا الجوالات هذه ابتلينا بها من الأغاني والنغمات والطرب والموسيقى، ما لعله يوجب، لا يوجب رضا الله، بل لعله يوجب سخط الله عز في علاه، لأن الغناء والموسيقى محرمان محرمان محرمان. ففي صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني هو حرام فاستحلوه، يستحلون الحرى أي الفرج والحرير والخمر والمعازف، والمعازف يستحلون والمعازف. وفي غير البخاري يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. فيغير الإنسان نغمته في صلاته أو قبلها أو بعدها ما دام في بيوت الله أو في مسجد رسول الله إلى نغمة أو إلى صوت طيور، خرير ماء وما شابه ذلك. أيضا يتقي الذكر، يتقي قراءة القرآن والذكر، لأنه قد يكون في دورة المياه وفي بيت الخلاء فيأتي الاتصال بذكر الله أو بقراءة القرآن في ذلك الموضع، وليس ذلك من تعظيم الله في شيء. فقالت: يا بني، تخاطب كل واحد منهم، يا بني لا تشتهيه اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه هذا الطعام الذي ستذكره رضي الله عنها يوم ضيق ذات اليد، فلا تشتهونه. أنتم أبناء زمان جئتم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تعودتم على شيء من رقيق الطعام والإدام. ومن أجل هذا قالت: يا بني، تخاطب الواحد منهم، لا تشتهيه اليوم. لما عللت هذا التعليل، أو ما تعليل هذا القول منها من سلمى رضي الله عنها؟ لأنكم في سعة من العيش تعودتم على رقيق الطعام والإدام، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان في ضيق ذات اليد وفي ضيق من العقلة ذات اليد وضيق من العيش، فكان يأكل وما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. قال: بل اصنعيه لنا، بلى اصنعيه لنا، نريد أن نعرف الطعام الذي كان يعجب له ويحسنه ويستحسنه صلى الله عليه وسلم. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته. وفي إحدى نسخ شمائل الترمذي كما ذكر ذلك الباجوري: فطبخته، ولا تعارض بين الطحن والطبخ، طحنته ثم طبقته ولا تعارض، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من الزيت. وهل عجنته؟ لعلها عجنته، أو لعله دقيق لشعير غير معجون. ودقت الفلفل، هذه كلمة يعني قد يقشعر الإنسان منها، يقول هذه كلمة معاصرة، ويصح أن يقال فلفل كزبرج، يصح الوجهان كما في القاموس، فلفل بالضم وفلفل على ما هو شائع، وكسر الفاء الموحدة هو الشائع والمشهور. دقت الفلفل والتوابل، التوابل حتى التوابل، إيه هذه التوابل والفلافل كانت من مئات السنين إن لم يكن من الألوف، لأنها جاءت عن طريق الهند، ولا زالت الهند هي المصدرة الأساسية للفلافل والتوابل. ومن العجيب أن بعض الشراح قال هذه التوابل في الغالب تتكون من الكزبرة والكمون والزنجبيل، وهذه هي المنكهة والمحسنة إلى لحظتك هذه لبعض أنواع من الأرز والطعام. دقت الفلفل والتوابل ثم وضعته عليه، هذا تقدير الكرم، فقربت إليهم ذلك الطحين من الشعير سواء كان معجونا أو ليس بمعجون، والذي سكبت عليه زيتا ووضعت عليه من المحسنات الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله، مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. السند محتمل للتحسين جدا، والحديث حسن، بل جوده البوصيري، جود إسناده البوصيري رحمه الله، والحديث أتقن أو أدق ما يمكن أن يوصف به أن يقال محتمل للتحسين. وإذا كان محتملا للتحسين فالحديث يقرب من الحسن إن شاء الله، وفيه قلة ذات اليد، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قلة ذات اليد وضيق في المعيشة، حتى كان لا يجد إلا الشعير هذا الذي لا يلتفت إليه اليوم ولا يكاد يصنع منه الناس ويقدمونه لدوابهم ولا يقتاتون عليه، لكن لقلة ذات اليد ولفقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خير لو أراد الله أن يجعل له حصباء مكة ذهبا لجعلها كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر ما عند الله، فرضي أن يكون نبيا رسولا لا ملكا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه محبة الصحابة لا سيما هؤلاء الشباب منهم رضي الله عنهم أجمعين لمعرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى فيما لم يكن فيه دلالة عبادة أو تشريع، بل هو مجرد عادة، لكن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من طعام وشراب وحال أو أحوال يدل على صدق محبتهم رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أن هذه المحسنات، أن إضافة هذه المحسنات للطعام لا تتعارض مع زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد الزاهدين، ولكنه وفيه أيضا ما يدل على إباحة استعمال هذه التوابل، لكن انتبه شد الانتباه، فيه ما يدل على إباحة إضافة الفلافل والتوابل على الطعام، ولكن بشرط أن تراعي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار، لأن بعض الناس بلغ درجة من إدمان المحسنات والتوابل إلى درجة أنه يمكن أن يوصف عند طعامه أنه يأكل نارا ما يأكل طعاما، وهذه النيران المشتعلة في الطعام تتسبب في التهابات معوية ودوس تارية، فإن كان الأمر كذلك فلا يستعمل الإنسان مثل هذه البهارات والتوابل إلا بالقدر المعقول. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان من شيوخ الترمذي وهو ثقة، ومن رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري. أبو أحمد ها هنا مهملا، ورد مهملا، هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان الثوري، هو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحافظ المحدث، عن الأسود بن قيس، الأسود بن قيس العبدي، ثقة من رجال الكتب الستة، عن نبيح العنزي، هو نبيح بن عبد الله، نبيح بن عبد الله العنزي، وثقه أبو زرعة، والتوثيق هو الراجح. دائما خذ سنة أو طريقة في سرد هؤلاء، إن ذكرت من وثقه بالنص فمعناه أن هذا التوثيق هو الراجح، وأن غيره من أحكام كأحكام الحافظ ابن حجر مرجوح ليس براجح، وثقه أبو زرعة، وخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا. يقول جابر بن عبد الله: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. قال الترمذي: وفي الحديث قصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعجب هؤلاء القوم الذين يشعرون بما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشعور ليس من باب المكاشفة، ولكنه شعور مخالطة وشعور محبة وشعور إيمان وتأس، إلى درجة أن يعلم أولئك الصحابة وعلى رأسهم جابر بن عبد الله ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدركه الولد من أبيه، ويلتقطه الولد عن أبيه. كيف يلتقطه؟ بالمباشرة، بالمعاشرة، بالمخالطة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالفاقه الصالح من الأولاد الرشيد يقول: والله إن أبي يحب كذا ويكره كذا، يحب الجلوس في مكان كذا، لا أغضبه ولا أثيره ولا أقض مضجعه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على مخالطة ومباشرة وحسن معاشرة وحسن تربية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فما كانوا يعرفون رسول الله قصة تتلى ليلة مولده، كما الآن الناس يقيمون القيامة الصغرى على يوم المولد وليلة المولد. نعمل ولا ما نعمل، نصنع ولا ما نصنع، عروس وحول وحلوى المولد. يا أخي انظر إلى نفسك، بدلا من أن تشغل نفسك وتشغل عباد الله بقصة ليلة مولده تتقاسمون فيها الحلاوة الحلوى، وتتقاسمون فيها الأهازيج والأناشيد، انشغلوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته، في جهاده، في تربيته، في صلاته. الثلث الأخير من الليل، من منا يقوم يفتح عينيه ويتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا، أي نزولا يليق بجلاله وعظمته، في الثلث الأخير من الليل. ينزل، من الذي ينزل؟ أي ملك ينزل؟ أي سلطان ينزل؟ أي وجيه ينزل؟ ملك الملوك، من بيده ملكوت كل شيء، في الثلث الأخير من الليل، ونحن ننشغل بقصة. يا ترى ماذا نصنع في ليلة المولد؟ أي حلوى نصنعها؟ أي فرقة نأتي بها؟ أي أنشودة؟ أي أهزوجة؟ لا إله إلا الله. أين عقيدة رسول الله؟ أين صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ هل في مثل هذه المعمعة دعا أحدنا ربه فقال: اللهم لا تمتني ولا تتوفني كما أذقتني لذة الصلاة والطهارة والوضوء والصيام والحج والعمرة، اللهم أذقني لذة جهاد شرعي في سبيلك ضد أعداء الدين والملة. ومن سأل الشهادة بحق رزقه الله الشهادة ولو مات على فراشه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كأنهم علموا، أن نحب اللحم. هذا الحديث الذي أشار إلى وجود قصة، أولا سند هذه الرواية سند صحيح، والحديث صحيح، وهو بهذا السياق رواه الإمام أحمد والدارمي. والحديث صحيح أصله مخرج في الصحيحين، في غزوة الخندق في الصحيحين خرج الحديث مطولا، خرج الحديث مطولا في غزوة الخندق التي خندق فيها المسلمون، رأى جابر بن عبد الله أثر الجوع والصفرة على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في وجه رسول الله، فسعى إلى منزله ودخل على زوجه وقال لها: هل من طعام؟ هل من طعام؟ فقالت: نعم، هذه الشاة السمينة وهذا الشعير. فقام إلى الشاة فذبحها رضي الله عنه، فقام إلى الشاة فذبحها، شاة سمينة، ثم قامت إلى الشعير فطحنته، ثم بعد ذلك جمعت بينهما في قدر لتنضجه طعاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج. ثم قالت لجابر: أخبر رسول الله أو أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ولا تكثر، ترى هي شات، شات وحفنات من شعير، يعني ما هي دعوة عامة. فذهب جابر سرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسر إليه، قال: يا رسول الله، إن أهلي قد أعدوا لك طعاما لك ولنفر، ما هو دعوة عامة، ما هي دعوة عامة، لك يا رسول الله ولنفر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح في القوم وكانوا قرابة الألف، وقال: يا قوم، إن جابرا قد صنع لكم سورا، نوع من الطعام يخلط فيه الدقيق واللحم، فهيا هلا وسهلا. فطرب جابر بن عبد الله ودخل على زوجه فقالت له: بك وبك، ما قلت لك سرا ألف؟ من الذي يطعم الألف؟ أنا أسأل الآن يا أخوانا، وهنا ظهرت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاة تكفي كم يا أهل الخبرة باللحوم؟ ها، الشاة تكفي كم؟ 10، 15، 20، 1000 نفر كم يحتاجون؟ ها، اقسم ألفا على اقسم ألفا ها على 20 أو على 15، يحتاجون إلى 50 شاة، إلى 50 شاة. هؤلاء 1000 دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت جابر بقوله: صنع لكم جابر سورا، فحي هلا وسهلا. وإذا معه 1000 مقاتل من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لكنه شرط على جابر، قال: شوف، لا يمسن أحد العجين ولا يمسن الشاة، أو قال صلى الله عليه وسلم القدرة، حتى آتي، حتى آتي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصق في القدر وبرك، دعا بالبركة، وبصق على الدقيق وبرك، ثم قال: هلموا سموا الله، فأكل 1000، أكل 1000. يقول جابر: ولم يزل القدر يضج أو نحوا من هذه الكلمة، ولم يزل الدقيق يعجن ولا ينتهي حتى شبع الجيش كله. هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعجزات مه أساطير كما يفعل بعض من حرم لذة عقيدة الإسلام، يقف الرأس في وسط مريديه وأتباعه ينثر عليهم قصصا وحكايات لا أزمة لها ولا خطم، فعل فلان، جرى فوق السحاب، طار على الماء، طار في الهواء. هات يا شيخ يا فضيلة الشيخ هات لنا إسناد. أكذب الناس كما قال ابن تيمية رحمه الله، ما رأيت أكذب في أهل الأهواء منهم، يكذبون ويجعلون الكذب والنفاق دينا لهم. وبكل أسف الناس يبكون ويخبطون ويضربون ولا يفقهون ولا يعون. لكن نحن عندما يسرد شيخ لنا أو يسرد أحدنا عليكم الإسناد قد لا يتفقه ولا يتدبر الإنسان حق التدبر، ولكن لتوقن أن تراثنا النبوي بلغ إلينا عن طريق الإسناد. هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا متهم، هذا يسرق الحديث. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه أو بين النبي وبين رأي فقيه. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فإشارة الترمذي في قوله وفي الحديث قصة يشير إلى أن الحديث مخرج في الصحيح مطولا. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق فيه غفلة، صاحب المسند المشهور، صدوق فيه غفلة. قال أخبرنا سفيان هو الثوري، قال أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين. الإسناد الأول أنا حكمت عليه، سنده صحيح والحديث صحيح. الإسناد الأول والحديث الأول سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أحمد والدارمي. طيب، عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا قال سفيان وأخبرنا محمد بن المنكدر وهو ثقة فاضل من رجال الكتب الستة. إذن للثوري شيخان واسطتان رويا الحديث عن جابر بن عبد الله، سمع منهما سفيان الثوري الحديث عن جابر. من هما؟ محمد عبد الله بن محمد بن عقيل، الآخر محمد بن المنكدر. ابن عقيل في حفظه شيء، تابعه محمد بن المنكدر فانجبر ما هو موجود من ثلمة في حفظه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، ذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع. القناع هو وعاء وعاء أو طبق من خوص، من خوص النخل يضعون فيه وبداخله الرطب، فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف. وها هنا صلاة رسول، توضؤ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس نصا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ ممن مست منه النار، وإن كان بعض الفقهاء قد استنبط هذا الحكم، لكن لعله يمكن أن يقال لعله لم يكن على وضوء ثم توضأ، أو من أجل هذا توضأ. توضأ صلى الله عليه وآله وسلم للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، العلالة هي البقية، أتته ببقية شاة فأكل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وهذا الشطر يؤكد التأويل الثاني للأول في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ لأنه مما مست النار، ولكنه توضأ صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يكن على وضوء، بدليل أنه لما أكل من لحم الشاة قال جابر ثم صلى العصر ولم يتوضأ، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ابن أبي عمر صدوق فيه غفلة، الثوري ثقة، عبد الله بن محمد له متابع من محمد بن المنكدر، والحديث إسناده صحيح وهو حديث صحيح، رواه الإمامان الشافعي وأحمد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل اللحم، فإذا رأى أحدنا زاهد يقول أنا لا أكل اللحم فقل له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل اللحم، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم أكله للحم في ضيافة ولم يكن ديدنا له، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيت طاويا الليالي المتتالية، بل تقول أم المؤمنين عائشة كان يمر بنا شهر لا يوقد في بيت رسول الله نار. فقيل يا أم المؤمنين ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. فهل يا ترى نحن ذاكرون لربنا شاكرون مترجمون لما تلهج به ألسننا عقب كل صلاة بقولنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أم نحن قد بلغ بذرياتنا شيء من البطر إلى درجة أن يأكل الإنسان الطعام ثم يلقي به على قارعة الطريق، ويأكل بعض أبنائنا وبناتنا الطعام ثم بعد ذلك إذا جف ويبس الخبز قاموا يلعبون به كرة ويركلون النعمة بأقدامهم، وهذا من الكفران، هذا من الكفران الذي قد يوجب زوال النعم وحلول النقم. نسأل الله أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا العباس بن محمد الدوري ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا يونس بن محمد البغدادي ثقة ثبت من رجال الستة أيضا، ويراد بالكتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة. قال أخبرنا فليح ابن سليمان الخزاعي صدوق كثير الخطأ، خرج له في الكتب الستة أيضا. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي المدني ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي. عن يعقوب بن أبي يعقوب المدني صدوق من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن أم المنذر الأنصارية سلمى بنت قيس رضي الله عنها من بني النجار، وهي خالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلمى بنت قيس النجارية الأنصارية خالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها. عن يعقوب بن أبي يعقوب المدني صدوق، عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي، ولنا دوال، الدوال جمع دالية، وهي العذق من النخل، العذق من النخل عليه بسر يقطع، والبسر صغير أو صغار ويترك إلى درجة النضوج، فإذا أرطب يعني صار رطبا أكلوه. تقول أم المنذر رضي الله عنها: ولنا دوال، أي عذق جمع دالية، عذق نخلة به رطب معلقة، دوال معلقة جمع دالية. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل. شوف، تقول معلقة، انتبه، تقول عذق معلقة أو دوال معلقة. طفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل، يعني يأكل منه قائما لأنها معلقة، وعلي معه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ للعبارات، ترى والله العظيم فيه إشارات تجعل الواحد عقب فقهه لهذا الحديث يسجد لله شكرا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. علي عندما دخل مع رسول الله في هذه الحالة كان جديد أو حديث عهد بشفاء من مرض ألم به. فلما طفق النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذه الدوال من هذه الرطبات طفق علي يأكل معه رضي الله عنه ولم يزل يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: مه أكفف، مه أي أكفف يا علي، فإنك ناقه أي قريب برء من مرض، قريب برء من مرض. وهذه الوصية بأن يكف علي، أكل خلاص أكلت بالقد، أنت مريض، كنت مريضا ها وأكلت معي، أكل مع رسول الله، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل شيئا قال مه أي أكفف، هذا يتفق مع ما نقل عن طبيب العرب الحارث بن كلدة، أعني قوله: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، احمي نفسك. يعني بعض الناس اليوم مصاب بالسمن ها، وإذا ببعض الأطباء اللي يقول له دبس المعدة، واللي يقول له خذ هذا الإسوار اربط على يدك، ويعطونه بعض أنواع الرجيم، وقد يصاب المحمي بهذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بتدبيس المعدة، آخر واحد راح فيها على قول العامة بتدبيس المعدة، أصابه السمن وهو طبيب، نفسه هو طبيب، فقال له الأطباء وهو يدري بهذا، قال له الأطباء، قال له: لابد من تدبيس المعدة. ما أدري كيف تدبيس المعدة ها؟ إجراء عملية، يعني بمعنى أنهم يقلصون المعدة حتى لا يأكل، وبعد العملية مات الرجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياه وإياكم أجمعين. لكن إذا احتمل الإنسان أكل بالشيء المعقول يصير له حمية يرجع نحيل البدن يتخلص من كثير من الشحوم. تعرف هذا تجربة عملية لكنها في حالة لا يوصى بها، عندما يزعل الإنسان ها أو يغاضب من قبل أهله أو من قبل جيرانه أو من قبل أصحابه تنسد شهيته عن الطعام، يظل يومين ثلاثة أيام أسبوع ما يأكل إلا بالقدر المعقول. أوصيه بأن يزن نفسه في ميزان، يجد نفسه بهذه الحمية الضرورية والاضطرارية قد نقص وزنه كيلو أو أكيال من الجرامات ها؟ أكيالا من الجرامات، لكن هذا في حالة ضرورية اضطرارية، ولا ينتظرن الإنسان حتى يغاضب فيحمي نفسه عن الجشع والنهم لازدراد أكبر كمية من الطعام، لا سيما إذا دعي في مناسبة. بعض الناس يجيع نفسه إن دعي إلى عرس قبلها بليلة أو ليلتين حتى تقول إنه سيد الزاهدين، لكنه يجهز نفسه لوليمة سيلتهم بعدها نصف الطلي أو نصف الشاه. يا أخي أنت تلخم نفسك ها، و هذا ضرب من النهم، وقد يصاب الإنسان بالمرض. خلاص يا علي أكلت معي شيئا ها؟ أكفف، مه يا علي، فإنك ناقه، فإنك ناقه. هذا بلا ريب يا إخواننا ينصح به الأطباء، الذي يصاب ببعض الأمراض إذا ذهب إلى طبيبه قال له: تنصحني يا دكتور في شيء بشيء بعد الحبوب والإبر والمغذيات، تنصحني بشيء في الطعام، يقول: انتبه حمية، انتبه طعام كذا وكذا، احتمي منه، لا تكثر من الطعام حتى ولو بعد الشفاء. سبحان الله، شوف الإعجاز العلمي، شوف الإعجاز العلمي. يريد علي أن يستزيد رضي الله عنه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مه أكفف، إنك ناقه، حديث عهد بشفاء ومن كانت هذه حاله يحتاج إلى ألا يكثر من الطعام، ألا يكثر من الطعام. هذا المنقول عن طبيب العرب الحارث بن كلدة يعزى حديثا ولا يصح. أعني المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، لكنها حكمة عند الأطباء في القديم والحديث. قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل. هذا النص فيه ما يدل على جواز ومشروعية الأكل من قيام، على جواز ومشروعية الأكل من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من هذه الدالية وهو قائم. ويؤكد هذا حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الترمذي في جامعه أنه رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي ونشرب من قيام. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي ونأكل من قيام. لكن فيه نوع من أنواع الأحاديث النبوية ورد فيها الزجر، كما في حديث أبي هريرة عندما شرب قائما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شرب معك الشيطان، أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمع بين هذا وهذا أن الكراهية والزجر للتنزيه لا للتحريم، والأولى أن يجلس الإنسان عند الطعام والشراب، والأولى أن يجلس الإنسان عند الطعام والشراب. وقد كنت أمليتكم من قبل بيتا يعزى لفقيه من فقهاء الحنفية، وهو في الحقيقة لفقيه من فقهاء الشافعية، يعزى لمغلطاي وهو في الحقيقة للحافظ ابن حجر. فما هو هذا البيت؟ إذا رمت إذا رمت إيش؟ نعم. طيب، على كل حال يعني هذا البيت للحافظ ابن حجر، على كل حال يعني يحتاج إلى استحضار الآن شوي لعله يحضر إن شاء الله. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شئت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة خير الحجاز، فقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، وبهذا الرأي تنتظم أحاديث هذا الباب. قالت: فجعلت لهم سلقا. السلق نوع من لاحظ هذا، حتى في هذا أيضا إعجاز نبوي علمي. فجعلت لهم سلقا. سلقا، السلق نوع من الخضرة أو النبت. وشعيرا، الشعير إيش الذي كشف عنه اليوم في معامل التحليل يا أخوان؟ الشعير، شرب ماء الشعير إيش تصنع؟ كشف الأطباء، كشف الصيادلة، كشف المحللون أن ماء الشعير المنقوع يؤدي إلى تفتيت حصيات الكلى والمثانة. شوف الآن الحديث هذا كيف الحديث العجيب. قالت: فجعلت لهم سلقا. الخضار، يعني شوف إعجاز في الشعير وإعجاز في الخضار. الأطباء إذا أتخم الإنسان ومرض يقولون له: لا تكثر من اللحوم، لا تكثر من اللحوم، وأكثر من الخضار، فإن ألياف الخضار تعين على هضم الطعام وتنشط خلايا المعدة وجدران المعدة وتزيل ما بها من التهابات ومن اضطرابات. سبحان الله العلي العظيم. بعدما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي قالت: جعلت لهم سلقا، نوع من النبات أو الخضار، وشعيرا. فقال النبي صلى، هنا الإعجاز شوف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. يا عجبا، يا عجبا، من الذي علم رسول الله قبل 1400 سنة؟ كان يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها، كان يدرك ما بالخضار وما بالشعير، بينما يقول لعلي الرطب والتمر ليسا سريعي الهضم في البطن، فيهما عسر وبطء. لما أكل شيئا من الرطب قال خلاص وقف، خلاص وقف لا تزد. لما صنعت لهم شيئا من الخضار والشعير إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هذا أصب. سبحان الله، سبحان الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها، ما ينطق عن الهوى، نبأه العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يزيد إيماننا فيه، ما يدل على الإعجاز العلمي، فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سند هذا الحديث حسن، والحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. سند الحديث حسن والحديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نقف هنا يا أخواننا، بقي ثلاث أحاديث وبقيت قرابة ثلث ساعة أقضيها وأمضيها لذكر شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الغد، حتى قبل أن أنسى، في الغد نزهة النظر، درس في المصطلح مع درس في كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم.